متعين في إزالة النجاسة، يعني لا يجوز أن نزيل النجاسة إلا بالماء، ما ينفعش نزيل النجاسة بالبنزين أو بالصابون أو بالكحول أو بأي شيء خلاف الماء. قلنا رأي جماهير العلماء أن الماء متعين في إزالة النجاسة، رأي الجماهير لا يجوز أن نزيل النجاسة إلا بالماء. ولكن ذهب بعض العلماء كأبي حنيفة وأبي يوسف رحم الله الجميع، ذهب إلى جواز التطهير بكل مائع طاهر. ولقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان طهرت. لماذا؟ لأن النجاسة عين خبيثة، فمتى زالت زال حكمها. الأصل في إزالة النجاسة جماهير العلماء يقولون لا تزال إلا بالماء. أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله تعالى قال إن النجاسة تزال بأي مزيل كان، ولكن بشرط أن يكون إيه؟ طاهر، بشرط أن يكون هذا المزيل طاهر. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى توسع في المسألة وقال إذا زالت النجاسة، عندنا نجاسة وزلنا هذه النجاسة بأي مزيل كان طهر هذا المكان، لأن النجاسة عين خبيثة، فمتى زالت زال حكمها. وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. وقد نقلنا قول العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار حيث قال: والحق أن الماء أصل في التطهير. الأصل في إزالة النجاسة الماء، لوصفه بذلك كتابا وسنة مطلقا غير مقيد، لكن القول بتعيينه وعدم إجراء الغير يرد هذا الكلام. يعني تعيين الماء فحسب، لا يجوز أن نقول بهذا الكلام. إذن الرأي الراجح هو رأي الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة. ثم أجبنا على هذا السؤال المهم، وهو ما حكم النجاسة إذا استحالت إلى شيء آخر. عندنا نجاسة حرقناها بالنار ولعنا فيها، حولناها في مصنع من المصانع الموجودة الآن إلى بلاستيك، حولناها إلى أكياس زبالة، استحالت النجاسة، يعني تحولت من نجاسة إلى شيء يستخدمه الناس، هل يجوز استعمال هذه النجاسة بعد أن تحولت إلى بلاستيك؟ نعم يجوز ذلك، وبهذا التحول لهذه النجاسة تصير النجاسة طاهرة، كما قال ابن حزم: وإذا أحرقت الميتة أو العذرة أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابا فكل ذلك طاهر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى المصرية: الأظهر طهارة النجاسة بالاستحالة. يعني الراجح لدى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: الأظهر لدي طهارة النجاسة بالاستحالة، يعني بتحويلها إلى شيء آخر، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد ومالك. إذن هذا رأي جماهير العلماء والله تعالى أعلم. ثم تحدثنا عن ما ذكره المؤلف حفظ الله تعالى في تطهير بعض الأعيان النجسة أو المتنجسة، فقال من هذه الأعيان: واحد، تطهير جلد الميتة بالدباغ، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال العلماء: دل هذا الحديث على أن الأصل في الميتة النجاسة، وأن تطهير جلدها يكون بالدباغ. أيما إهاب، الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، وقلنا الدبغ هي عملية لتطهير الجلد. ثانيا، تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب، وقلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. ودل هذا الحديث على نجاسة لعاب الكلب. طب جسم الكلب طاهر ولا لا؟ قلنا الظاهر طهارة شعر الكلب وجلد الكلب، لأن الحديث دل على إيه؟ على الولوغ. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ومعنى الولوغ أن يدخل الكلب أكرمكم الله تعالى لسانه في الإناء ويحركه سواء شرب من الإناء أو لم يشرب. الولوغ مجرد إيه؟ أنه يحرك لسانه في الإناء. في هذه الحالة عشان نطهر هذا الإناء قال النبي صلى الله عليه وسلم: علينا أن نريق هذا الماء أو هذا السائل الذي في الإناء، ثم نغسل هذا الإناء كم مرة؟ 7 مرات، إحداها أو أول هذه المرات بالتراب. وقلنا الراجح أن غير التراب لا يقوم مقام التراب. لماذا؟ لأن التراب يقتل الشريطية، دود الشريطية التي تكون في لعاب الكلب. ولقد ثبت طبيا وأيضا اكتشف بالآلات المكبرة والمجاهر الحديثة أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراض فتاكة لا يزيلها إلا التراب. لذا نقول صدق نبينا عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وطبعا الجواب على هذا السؤال الذي يسأله كثير من إخواننا: مس الكلب هل ينجس اليد؟ قلنا قبل ذلك مس الكلب إذا كان بدون رطوبة، يعني إن ما كانش الكلب عرقان أو مغسول جسمه، إذا كان مس الكلب بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد. إذا كان جسمه ناشف ومسكت شعره مثلا فهذا لا ينجس اليد. مبلول وحطيت إيدي عليه أو هو جه حك فيه فهذا يسميه العلماء، أو هذه الحالة يسميها العلماء هذه نجاسة. ما فعله الكلب من حك أو ما مسسته أنت بيدك فهذا يسميه العلماء هذا الفعل نجاسة. تنجست اليد بهذا الصنيع، وتنجس اللباس أيضا بصنيع الكلب حينما حك فيك وهو على جسمه رطوبة، سواء جسمه مبلول أو عرق من إيه؟ من جسد هذا الكلب. قال العلماء: في هذه الحالة إذا مسست الكلب برطوبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد، ويجب غسل هذه اليد 7 مرات إحداها بالتراب كالإناء تماما. وقلنا قبل ذلك لا يجوز اقتناء الكلاب في البيوت التي تكون في وسط العمران، يعني إذا كان بيت في وسط العمران ما ينفعش نجيب كلب ونقول ده كلب حراسة بيحمي أهل البيت، ونحن أجبنا على ذلك قبل ذلك. وقلنا إذا كان الكلب يحرس الماشية أو يحرس الزرع أو يحرس الناس في البارية، بيت موجود في صحراء ماشي ما فيش حرج اللي هم يقتنوا كلب لحراسة أهل البيت أو لحراسة الماشية أو لحراسة الزرع. أما للبيت إذا كان في وسط العمران فلا يجوز لأهل هذا البيت أن يقتنوا الكلاب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى أخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي يقتني الكلاب ينقص من أجره في كل يوم قيراط أو قيراطان. كل يوم بينقص من أجر هذا المقتني للكلب قيراط أو قيراطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى: ثالثا تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تحته، والحت أي الحك، تحته ثم تقرصه بالماء، تقرصه أي تحرك الأصابع، تقرصه بالأصابع هكذا، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، يعني ثم تغسله، ثم تصلي فيه. طب إن تبقى أثر لهذا الدم؟ قال المصنف: وإن بقي بعد ذلك أثره فلا بأس بذلك. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، يعني إن لم يخرج لون هذا الدم، إن لم يخرج أثره. قال عليه الصلاة والسلام: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وأيضا ورد في رواية أخرى عند ابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح من حديث أم قيس بنت محصن، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حكيه بضلع واغسليه. والضلع يعني العود، حكي هذا الدم بعود واغسليه. قال العلماء: إذن إن بقاء أثر الدم بعد إزالة عينه لا يضر، خصوصا إذا تعثرت إزالة هذا الدم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قال المصنف أيضا: كيفية تطهير ذيل ثوب المرأة. عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، يعني أطيل طرف الثوب، أطيل مؤخرة الثوب، وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. قلنا: إذن إن الواجب على المرأة أن تطيل ثوبها حتى لا تنكشف ولا يظهر منها شيء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي زينها الشيطان في نظر الرجال. لذا ينبغي على المرأة أن تطيل ذيلها، يعني تطيل ثوبها. وطبعا إذا تعلق بهذا الثوب نجاسة ماذا تفعل المرأة؟ أجابت أم سلمة رضي الله عنها وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. على هذا يكفي هذه المرأة أن تمشي في المكان الطاهر فتطهره الأرض. ولكن هنا ملحوظة ولعلي قد نبهت عليها قبل ذلك، وهي إذا تعلق بطرف الثوب نجاسة وكانت هذه النجاسة ذات جرم، يعني نجاسة إيه؟ ذات جرم، ليست سائلة أو مائعة، قال العلماء: وجب على المرأة أن تزيل هذه النجاسة، ولا يكفي أن تمشي في المكان الطاهر. أيضا إذا تعلق بطرف ثوب الرجل، طبعا هو الأصل في الرجل أن يرفع ثوبه فوق الكعبين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين ففي النار. أما المرأة تطيل ثوبها بعد الكعبين، يمشي وراءها كما كانت تفعل النساء في جيل الرعيل الأول. وإذا تعلق بطرف هذا الثوب نجاسة يطهره هذا التراب الطاهر من الأرض. أما إذا كانت هذه النجاسة ذات جرم وجب على المرأة أن تزيل هذه النجاسة، ولا يكفي أن تقول أنا مشيت في المكان الطاهر أو التراب أو الأرض الطاهرة، لا يكفيها ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. آخر شيء وقفنا عنده قبل ذلك تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع عن أبي السمح وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أي وينضح من بول الغلام. قلنا قبل ذلك بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش موضع نجاسة هذا الغلام. طب الجارية؟ قال العلماء الجارية سواء أكلت أم لم تأكل الطعام يغسل إيه؟ بولها. يبقى أكرر، الغلام إذا لم يأكل الطعام، يعني إذا لم تفطمه الأم لسه بيرضع في فترة الرضاعة، حتى لو كان هذا الغلام يأكل مع الرضاعة كما قال العلماء، ما دام هو بيرضع إذا تبول هذا الغلام على ثوبك فلا تغسل هذا الثوب، بل يكفيك إيه؟ يكفيك الرش فحسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويرش أي وينضح من بول الغلام. طب إذا أكل الغلام يستوي مع إيه؟ مع البنت، يستوي مع الجارية. يبقى الجارية سواء أكلت الطعام أم لم تأكل الطعام يغسل بولها، للحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح من حديث أبي السمح رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فأوليه قفاي فأستره به، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بحسن أو حسين فبال على صدره، فجئت أغسل موضع النجاسة، فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وقلنا اجتهد بعض العلماء ففرقوا بين الغسل من بول الجارية والرش من بول الغلام، فقال بعض العلماء: هذا التفريق بين الولد والبنت لأن الولد محبب إلى النفس فيحمل أكثر، فكان هذا من باب التخفيف والتيسير على أبيه وأمه وأهله. وقال فريق آخر من أهل العلم إن هذا أمر تعبدي، والله تعالى أعلى وأعلم، وهذا هو الراجح أن هذا التفريق أمر تعبدي تعبدنا الله جل وعلا به. طبعا كما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا إذا سقط على المرأة من لبن ثديها أثناء الرضاعة أو بعد الرضاعة لا يلزمها غسل هذا اللبن، لأن هذا اللبن طاهر وليس بنجس. يعني إذا كانت المرأة ترضع ولدها فسقط على ثيابها بعض النقط أو بعض القطرات من هذا اللبن، فهذا اللبن طاهر وليس بنجس كما بين العلماء. ما وقفنا عنده في آخر مرة كيفية تطهير الثوب من المذي، كيفية تطهير الثوب من المذي. قال المصنف حفظه الله تعالى: ستة، تطهير الثوب من المذي. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، يعني يكفيك من ذلك إيه؟ أن تتوضأ. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ ده هذا المذي يقع في الثياب. قال صلى الله عليه وسلم: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. يعني ما معنى هذا الكلام؟ قال العلماء: إذا نزل في ثوب الرجل أو في ثوب المرأة مذي، ماذا يفعل الرجل وماذا تفعل المرأة؟ ما يفعله الرجل عليه أن يغسل ذكره وأنثيه، يعني وخصيتيه، ثم يغسل بعد ذلك موضع النجاسة، يعني مكان المذي في الثياب، يغسله بالماء. والله إذا قام بالغسل يجزئه ذلك، إذا قام بالرش أجزأه ذلك، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. يفعل الرجل عليه أن يغسل ذكره وأنثيه ثم يغسل موضع النجاسة في الثوب. المرأة عليها أن تفعل ذلك أيضا، تغسل الفرج ثم تغسل الثوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للرجل: ليغسل ذكره وأنثيه ويطهره، أي ويطهر هذا المذي من الثياب بالنطح والرش، كما في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى: سبعة، تطهير أسفل النعل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. دل هذا الحديث والذي ذكره المؤلف في بداية هذا الكتاب، وهو: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. في هذا الحديث يبين أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب أو فإن الأرض له طهور. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض، يعني إيه؟ يحك النعل في الأرض ثم ليصلي فيهما. هو يجوز الصلاة في النعل؟ نعم، لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخفين، وحسن عليه الصلاة والسلام أن نصلي في النعلين وأن نصلي في الخفين مخالفة لأهل الكتاب. فدل هذا الحديث على أن النعل أو الخف المتنجس يكفي في تطهيره أن يدلك بالأرض، يكفي في تطهيره أن يدلك بالأرض حتى يذهب أثر هذه النجاسة. يبقى كيفية تطهير أسفل النعل أو كيفية تطهير أسفل الخفين، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ندلك الخفين أو أن ندلك النعلين بالأرض حتى تذهب أو حتى يذهب أثر هذه النجاسة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال المصنف حفظه الله تعالى: ثمانية، تطهير الأرض. واحد تبول على السجادة أو تبول على الأرض، نعمل إيه؟ تطهير الأرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس وقعوا فيه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله، أي وصبوا على بوله سجلا من ماء، يعني دلوا إيه؟ من ماء، أو ذنوبا من ماء. والذنوب الدلو الكبير، السجل الدلو الصغير، والذنوب الدلو الكبير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى أنه لما تبول هذا الأعرابي في المسجد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، طبعا قال للصحابة في البداية: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، سبوه اتركوه لا تزرموه. ثم دعا هذا الأعرابي فقال له: أيها الأعرابي، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن صلى الله على النبي العدنان محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى وجه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي بكل حكمة شديدة في الدعوة إلى الله عز وجل. ومن هذا الحديث نأخذ قاعدة، وهي: عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها. يعني إيه؟ يعني لقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي حتى أكمل بوله لأجل ما يترتب من الأضرار على قطع بوله من تلويث بدنه وثيابه وانتشار البول في مواضع أخر من المسجد، وما يحدث من ضرر في بدنه خاصة المسالك البولية. يعني الإنسان حينما يتبول ومرة واحدة يقطع البول، هذا يؤثر على المسالك البولية. إذن نأخذ من هذا الحديث قاعدة: عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها. فنبينا صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن تطهير الأرض يكون بإيه؟ بسكب الماء عليها. تطهير النجاسة المائعة يكون بسكب ماء طاهر عليها. يبقى في هذا الحديث دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بصب الماء عليها. وقد وردت آثار أن الأرض تطهر أيضا بالجفاف، فعن أبي قلابة قال: إذا جفت الأرض فقد زكت، إذا جفت الأرض فقد زكت. وثبت هذا أيضا عن ابن الحنفية وعن الحسن البصري رحم الله الجميع. طبعا هذا إذا كانت النجاسة مائعة أي سائلة. طب إذا كانت النجاسة ذات جرم لها أثر، نعمل إيه؟ نسكب عليها ماء؟ لا، لازم نزيل هذه النجاسة، واجب علينا أن نزيل هذه النجاسة. إذا كان للنجاسة جرم أو أثر يعني جامدة، لا تطهر النجاسة إلا بزوال عينها أو باستحالتها إلى شيء آخر. يعني استحلت النجاسة، تحويل النجاسة إلى شيء آخر. بعد أن كانت نجاسة تحولت إلى بلاستيك، تحولت إلى أكياس، تحولت إلى شيء آخر، إما أن نزيل النجاسة أو نحرقها، هنولع فيها. فبعد أن كانت نجاسة تحولت إلى إيه؟ رماد، إلى شيء آخر أو إلى تراب. فحينئذ جاز إيه؟ جاز أن نترك هذه النجاسة في المكان، فإنها قد تحول إلى شيء آخر. يبقى تاني أكرر: إذا كانت النجاسة مائعة أي سائلة، فإنها تطهر بماذا؟ بصب الماء عليها أو بأشياء أخرى سأذكرها الآن. أما إذا كان لهذه النجاسة جرم أي جامدة فلا تطهر إلا بزوال عينها أو باستحالتها إلى شيء آخر. طب قد يسأل سائل فيقول: إذا تركنا هذه النجاسة المائعة، شخص تبول في المكان فتركنا النجاسة حتى جفت إما بأشعة الشمس أو بالريح، الشمس كانت ناقعة في المكان أو في رياح قوية فنشفت النجاسة، ينفع نصلي في المكان؟ يقول المصنف حفظه الله تعالى: وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي في هذا الحديث في حديث الأعراب اللي هو طلب ماء وصب على إيه؟ على النجاسة. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك استعجالا لطهارة الأرض، لأن المكان إيه؟ ده مسجد، مسجد، فالصحابة محتاجين يصلوا في المكان، فاستعجالا لطهارة الأرض طلب النبي عليه الصلاة والسلام الماء. ولكن لو تركت هذه النجاسة حتى جفت وذهب أثر النجاسة طهرت، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا. طبعا بول الكلاب نجس، والكلاب كانت تدخل المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر دخل طالعة وما كانوا يرشون شيئا. ليه؟ لأن النجاسة كانت تتحول بعد ذلك إلى شيء آخر، أو كانت هذه النجاسة تجف إما بأشعة الشمس أو بالريح. فما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته الماء في حديث الأعرابي هذا إلا استعجالا لطهارة الأرض. لذا قال العلماء: إذن إن تطهير الأرض النجسة يكون بالمكاثرة. يعني إيه بالمكاثرة؟ يعني بصب الماء الطاهر عليه كما في حديث الأعراب، وأيضا بالشمس والريح إذا لم يبقى أثر للنجاسة. طب إذا كانت هذه النجاسة جامدة هنعمل إيه؟ هنصب عليها ماء؟ لا، لازم نزيل هذه النجاسة الجامدة أولا، نزيل هذه النجاسة الجامدة أولا. طبعا بعض الناس يتساءلون أو يسألون: هل يجوز دخول الحمام اليابس حافيا مع يبس القدمين؟ طبعا الحمامات بيبقى طبعا أحيانا في الأرض نجاسة، ولكن ممكن لو فتحنا شباك الحمام مع باب الحمام الهواء رايح جاي فإيه؟ فنشف الأرضية وأنا رجلي ناشفة، ينفع أدخل الحمام وأنا رجلي ناشفة والحمام ناشف مع أن الأصل أن الحمام إيه؟ نجس، أو الأرضية نجسة لأن الأطفال مثلا يتبولون في الأرض، ينفع أدخل الحمام ورجلي ناشفة والحمام ناشف وادخل واطلع بدون ما اغسل رجلي وانا متوضي؟ نعم يجوز ذلك. قال العلماء: لا يضر دخول الحمام اليابس حافيا مع يبس القدمين، لان النجاسة انما تتعدى مع الرطوبة، يعني تحذر اذا كانت الأرضية رطبة او كان رجليك مبلولة، في هذه الحالة تحذر. أما إذا كانت رجلك نشفة وأرضية الحمام نشفة ف فلا حرج ولا تعيد الوضوء إذا كنت متوضئا على الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. في نقطة أخيرة لم يذكرها المصنف حفظه الله تعالى في كتابه الوجيز، وهي تطهير الأطعمة الجامدة إذا وقعت فيها نجاسة. عندنا في البيت برطمان مليان سمنة، وجت فأرة ووقعت في السمنة وماتت في السمنة، ولكن السمنة دي إيه؟ جامدة، ناشفة مش سائلة، جامدة. نعمل إيه؟ نرمي السمنة كلها ولا نزيل الفأرة وما حولها ونأكل الباقي فهو طاهر؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحل كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فأرة سقطت في السمن، فقال عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها فاطرحوه ونبقي الباقي، لقوله عليه الصلاة والسلام وكلوا سمنكم. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. وقد فرق جمهور العلماء بين السمن إن كان جامدا وإن كان مائعا، فرأوا أنه إن كان جامدا ألقيت النجاسة وما حولها والباقي يكون على أصل الطهارة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأما إن كان مائعا فذهب بعض العلماء إلى الحكم بنجاسته كله، وذهب آخرون إلى أنه لا ينجس إلا بالتغيير، وهذا قول ابن عباس وابن مسعود والزهري والبخاري، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح والله تعالى أعلم. يبقى إن كان السمن مائع يعني سائل ودخلت فيه الفأرة، الراجح من أقوال أهل العلم إن هذه السمن إن تغيرت بالنجاسة نعمل إيه؟ نتركها. طب إن لم تتغير بالنجاسة لا حرج في استعمالها، والله تعالى أعلى وأعلم. طب إذا وقعت الفأرة في السم وخرجت حية ولم تمت، إحنا كنا بنتكلم في إيه؟ إذا دخلت في السم وماتت فيه، قلنا إن كان السمن جامد هنلقي الفأرة وما حولها وكلوا سمنكم، إن كان مائعا الراجح أن السمن إن تغير فلا نأكل من هذا السمن، وإن لم يتغير أكلنا منه. طب إن وقعت الفأرة في السمن وخرجت حية ولم تمت، فالسمن طاهر سواء كان جامدا أو مائعا على الراجح من أقوال أهل العلم. يبقى إذا وقعت الفأرة في السمن وخرجت حية ولم تمت، فالسمن طاهر سواء كان جامدا أو مائعا. طب قد يسأل سائل عن الآنية المصقولة زي السكينة زي الزجاج زي المرآة، عندنا مثلا مرآة أو سكينة أو زجاج وقعت على هذه الأشياء المصقولة نجاسة. قال العلماء يكفي في طهارة هذه الآنية المصقولة المسح حتى يزال أثر هذه النجاسة. يعني عندنا قطعة من الزجاج وقعت عليها نجاسة، هنعمل إيه؟ هنمسح النجاسة وخلاص ويبقى الزجاج إيه؟ طاهر. طب قد يقول قائل أو يسأل سائل إذا مات حيوان في بئر، إذا مات حيوان في بئر أو نحو بئر ماذا نفعل؟ قال العلماء إن كان الماء أي ماء هذا البئر لم يتغير فهو طاهر، وأما إن تغير فإنه ينزح منه من الماء حتى يطيب. إما هننزح من الماء هذا النجس ونضيف إليه ماء طاهر حتى يطيب هذا الماء ويصبح ماء طيب يصلح للشرب، فحينئذ لا حرج باستعماله، والله تعالى أعلى وأعلم. ونختم الكلام في باب النجاسات قبل الشروع في سنن الفطرة، وطبعا هنتحدث عن سنن الفطرة بإذن الله جل وعلا. قبل الشروع في الحديث عن سنن الفطرة، هناك بعض الملاحظات المتعلقة بباب النجاسات كي نختم هذا الباب المبارك، وهي بعض الأسئلة التي يسألها بعض الإخوة ونجيب عليها في عجالة سريعة. يعني بعض الناس يتساءلون فيقولون إذا كان عندنا في البيت هرة، يعني قطة، وأكلت هذه الهرة نجاسة ثم غابت، بعدت كده ساعتين ثلاثة وبعدين قامت جاية البيت شربت من ماء، هل هذا الماء ينجس؟ طبعا هي أكلت نجاسة وبعدين غابت ساعة ولا اتنين ولا ثلاثة، ما نعرفش راحت فين القطة دي، وبعدين جت شربت من ماء طيب، ماء بنتوضى منه، نعمل ايه؟ قال العلماء إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء يسير بعد أن غابت فالماء طاهر، أما إن شربت مباشرة بعد أكلها للنجاسة ففي المسألة قولان، من أهل العلم من قال إن الماء ينجس، ومنهم من قال لا يحكم بنجاسة الماء إلا بتغييره، إلا إذا تغير، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. يبقى تاني، إذا كان عندنا هرة في البيت وأكلت من النجاسة ثم غابت فترة ثم جاءت شربت من ماء، هل يجوز لنا أن نتوضأ من هذا الماء؟ وهل هذا الماء طاهر؟ نعم هو طاهر. طب إن أكلت نجاسة ثم شربت مباشرة بعد الأكل من النجاسة من ماء طاهر، هل نتوضأ من هذا الماء؟ الراجح لا يحكم بنجاسة هذا الماء إلا إذا تغير بالتغيير. طب سؤال آخر، إذا أصاب الثوب أو البدن نجاسة، ولد، غلام أو جارية تبولت على ثوبي الآن، أصاب الثوب الآن نجاسة، طيب هل نزيل النجاسة من المكان أو من الثوب ولا نغسل الثوب كله؟ بعض الناس العوام يقول لك لا الثوب كله لازم يتغسل. لا يا أخي، أنت ستزيل موضع النجاسة فحسب. طفل تبول على السجادة تغسل مكان السجاد، مش لازم تغسل السجادة كلها، برضه بول وقع على الثوب، مزي وقع على الثوب، دم حيض وقع على في ثوب المرء، هتغسل مكان الايه النجاسة، موضع النجاسة فحسب، ولا يغسل الثوب بالكلية. طب قد يسأل سائل عن فأرة المسك، ما هي فأرة المسك؟ طبعا نحن تحدثنا قبل ذلك عن الميتة وقلنا ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. لو عندنا الآن جاموسة أكرمكم الله تعالى وقطعنا رجلها، خلاص قطعناها وهي حية على قيد الحياة، الرجل دي ميتة ولا مش ميتة؟ ميتة. ينفع نطبخها؟ لا، لا يجوز لأنها من الميتة. طب ما هي فأرة المسك؟ فأرة المسك هو الذي يؤخذ من الغزال، الغزالة فيها كده حتة بيؤخذ من الغزال هذه القطعة وهي حية على قيد الحياة، بيستعمل أو بتستعمل هذه القطعة في ماذا؟ في المسك. عارفين طيب المسك وهو من أطيب الطيب، تستعمل هذه القطعة التي تقطع من الغزال في طيب المسك. من الميتة ينفع نستعملها ولا ما ينفعش؟ قال العلماء إن ثأرة المسك ليست من ذلك القبيل الذي يقطع من البهيمة وهي حية. يعني إيه؟ ثأرة المسك لا يدخل تحت هذا البند، وهو ما يقطع من البهيمة وهو حية، بل هو بمنزلة البيض. زي ما البيض بيخرج من الفرخة، البيض طاهر ولا لا؟ طاهر، بل هو بمنزلة البيض والولد واللبن والصوف. وهذا ما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن فأرة المسك ليست مما يقطع من البهيمة وهي حية، والله تعالى أعلم. أيضا من هذه المسائل المهمة، إذا صلى الشخص بالنجاسة جاهلا أو ناسيا لا إعادة عليه، على الراجح من أقوال أهل العلم. يعني واحد ثوبه فيه نجاسة وهو نسى ودخل في الصلاة، وهو في الصلاة إذا دخل في الصلاة وتذكر وهو في الصلاة خرج منها، إذا كان في الصلاة يخرج منها، وسأبين الآن الدليل على ذلك. أما إن صلى بالنجاسة وانتهى من الصلاة وكان جاهلا بوجود النجاسة أو ناسيا فلا إعادة عليه. وكلنا يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ويعذر لجهله إن كان جاهلا. يبقى إذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا لا إعادة عليه. طب إن تذكر في أثناء الصلاة أو علم بالنجاسة في الصلاة، قال العلماء: وجب عليه أن يقوم بإزالة هذه النجاسة. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه صلى الله عليه وسلم فوضعهما عن يساره، وهو في الصلاة، نعم وهو في الصلاة، فوضعهما عن يساره. يبقى وانت في الصلاة إذا كنت مثلا لابس جلباب أو لابس طاقية أو لابس جاكيت نجس، وجب عليك أن تخلع هذا الشيء النجس وأنت في الصلاة. طبعا إذا كانت النجاسة يعني ثياب داخلية وستظهر العورة، يبقى وجب عليك أن تخرج من هذه الصلاة وتلبس ثياب طاهرة ثم تدخل في الصلاة. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. الصحابة وهم بيصلوا شافوا النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال لهم: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك يا رسول الله فألقينا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيها قذرا. يبقى إذا كنت في الصلاة وتذكرت أن في الثوب نجاسة وجب عليك أن تزيل هذه النجاسة وأنت في الصلاة، أو أن تخرج من الصلاة لتلبس ثياب طاهرة ثم تدخل في الصلاة مرة أخرى. أما إذا انتهيت من الصلاة وكنت جاهلا أو ناسيا بوجود النجاسة فالراجح من أقوال أهل العلم عدم الإعادة، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من المسائل المهمة المتعلقة بباب النجاسات: لا يجوز التداوي بالنجاسات ولا بشيء حرمه الله. بعض الناس يأتون بدهن الخنزير أو بشحم الخنزير أو بدم الخنزير ويقولون: سنصنع به كذا من الأدوية. وطبعا هذا لا يجوز شرعا، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، إن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. إذن لا يجوز التداوي بالنجاسات ولا بشيء حرمه الله تعالى. طب قد يسأل سائل عن استخدام الإنسان أطعمة الميتة للصقور، يعني يجيبوا ميتة ويأكلوها للصقور، أو يلبسون الثوب النجس للدب، يجيب مثلا ثوب نجس أو متنجس ويلبسوه لمثلا أكرمكم الله تعالى لحمار أو جاموسة أو أي شيء من الدواب أو الحيوانات، أو يقوم بعض الناس بدهن السفن بالدهن المتنجس أو إطفاء الحريق بالخمر، هل هذه الأشياء جائزة؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنها جائزة، للحديث الذي رواه جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن، يعني بندهن بها إيه؟ السفن، وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. المقصود بقوله هو حرام يعني بيعه حرام، لكنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على سؤالهم عن الانتفاع بهذه الأشياء، حتى قال الصنعاني رحمه الله تعالى: يجوز إطعام شحوم الميتة للكلاب، وإطعام العسل المتنجس للنحل، وإطعام الدواب كذلك، هذه الأشياء، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب قد يسأل سائل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ الإنسان من نومه فلا ينبغي له أن يضع يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. هل في هذا الحديث دلالة على تنجيس الماء أم هذا أمر تعبدي؟ يعني واحد استيقظ من النوم وحط إيده في الماء قبل غسلها، المية في هذه الحالة تنجست ولا إيه؟ قال العلماء: هذا لا يعني تنجيس الماء، بل هو أمر تعبدي، وأما الماء فهو باق على أصله، أي على إيه؟ على الطهارة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر 3، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وهذا حديث في الصحيحين. فيمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة للإنسان أو مفسدة للماء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس الإنسان يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنك لا تدري أين باتت هذه اليد، إذن فهذا أمر تعبدي. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، وذلك حتى لا يوحي في النفس الوسوسة باستخدام هذا الماء، أو لأنه ذريعة إلى تنجيسه. يبقى لا يجوز لنا أن نتبول في الماء الراكد، ليه؟ لأن هذا يوحي في النفس الوسوسة: يا ترى أستخدم هذا الماء أم لا؟ لذا نهى الشارع الحكيم أن نستعمل هذا الماء، أو لأن هذا الماء ذريعة إلى تنجيسه. أيضا لا يجب على الإنسان، من هذه الملاحظات المهمة في باب النجاسات، لا يجب على الإنسان أن يغسل ما أصاب رجله من طين الشوارع، يعني إذا كنت تمشي في الشارع وتعلقت بهذه الأرجل برجلك نجاسة، أو تعلقت برجلك طين من طين الشوارع، فقال العلماء أنت لا تدري هل هذا الماء طاهر أم نجس، فالراجح أنه باق على أصله، أي على إيه؟ على طهارته، إلا إن كنت على يقين تام أن هذا الماء قد خرج من مصرف صحي كالبلوعة ونحوها، فحينئذ وجب عليك أن تغسل هذا الطين أو هذه النجاسة، والله تعالى أعلى وأعلم. قلنا إن الماء لا ينجس إلا بالتغيير مطلقا، وهذه قاعدة عند العلماء، إن الماء لا ينجس إلا بالتغيير مطلقا، ولكن غالبا في الماء الراكد أنه يكون قليل، يعني إذا كان عندك مثلا بانيو ولا حوض بيبقى الماء الراكد ده شوية مية صغيرين فنحتاط من باب الاحتياط، ولكن إذا كان هذا الماء كثير كما قال العلماء فننظر في هذا الماء هل تغير بالنجاسة أم لا، إن تغير بالنجاسة وجب علينا أن إيه؟ أن نترك هذا الماء، نترك استعمال الماء، أما إذا لم يتغير هذا الماء بالنجاسة فلا حرج في استعماله، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا يعفى عن أثر النجو، يعني أثر النجو هو الأثر المتبقي بعد الاستجمار، كان زمان الاستجمار هو الأصل، ما كانش فيه مية، وأحيانا كانوا يستعملون الماء، فلقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبماء وأتي إليه بالماء واستنجى بالماء عليه الصلاة والسلام، ولكن كان قليلا، فأثر النجو هو الأثر المتبقي من بعد الاستجمار، الاستجمار بالحجارة يعني، لأن الحجر يزيل عين النجاسة ولا يقلع الأثر تماما، وقاعدة الشرع مبنية على رفع الحجر، على رفع الحرج، إذن الأثر المتبقي بعد الاستجمار هذا يعفى عنه، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه قليل. طب سؤال أخير بالنسبة لغسل الملابس في الغسالات، بعض الملابس بيكون فيها نجاسة وبنحط الملابس كلها مع بعضها اللي فيها نجاسة واللي ما فيهاش نجاسة، هل يجوز ذلك؟ قال العلماء غسل الملابس في الغسالات وتجميع هذه الملابس في مكان واحد وإن كان بعضها متنجسا لا يضر بالباقي، لأن الماء يتكاثر على هذه النجاسات فيذهب هذا الماء أثر هذه النجاسة بحيث لا يظهر لها طعم ولا لون ولا ريح، والراجح أن الثياب كلها تطهر بهذا الغسل، والله تعالى أعلى وأعلم. نجيب على هذا السؤال، هل يجب غسل اليدين بعد الاستيقاظ إذا أراد الإنسان الأكل؟ نحن قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نستطيع أن نقول إذا وضعت يدك في الماء هذا بعد استيقاظك من النوم أنك قد نجست هذا الماء، لا نستطيع أن نقول ذلك، ولكن الذي نقوله هو أمر تعبدي تعبدنا الشارع الحكيم بذلك، فإننا لا ندري أين باتت هذه اليد، والله تعالى أعلى وأعلم. وبإذن الله جل وعلا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء نكمل أو نتحدث عن سنن الفطرة، ولكن في عجالة سريعة أذكر نفسي وحضراتكم بصيام يوم عاشوراء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما قدم على صحابته رضي الله عنهم وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام اليهود في هذا اليوم، فقالوا هذا يوم كان يصومه موسى عليه السلام، فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع، ولكن توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذا أذكر نفسي وحضراتكم بصيام التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع، ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يكفر سنة كاملة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فلا تنسوا الصيام، ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم، فأفضل الدعاء وأنت صائم، أفضل الدعاء في وقت الصيام، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الدعاء قال صلى الله عليه وسلم، وعن أوقات إجابة الدعاء قال عليه الصلاة والسلام: الصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر. طوال فترة الصيام ينبغي علينا أن ندعو لإخواننا المستضعفين في كل مكان، ولا نستهين بالدعاء. أقسم بالله العظيم، من انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر والأحزاب إلا بالدعاء. في بدر رفع أكف الضراعة وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدتنا. وفي الأحزاب قال عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزلهم، اهزم الأحزاب وزلزلهم. فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم مع أخذه بالأسباب بالدعاء. فالأمة في أمس الحاجة إلى الدعاء وإلى التوبة وإلى العودة إلى رب الأرض والسماء. وكلنا يعلم بأنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع بلاء إلا بتوبة، كما قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع بلاء إلا بتوبة. فلن تنصر هذه الأمة إلا بتوبة صادقة وبعودة إلى الله جل وعلا صادقة. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالأمة في حاجة إلى أن تجدد الإيمان. هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فنحن في أمس الحاجة إلى تجديد الإيمان وإلى العودة الصادقة إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ولقد قال بعض السلف: سبحان من ابتلى عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء. قد تبتلى بمصيبة، بمحنة من المحن، بشدة من الشدائد، ليسمع الله منك هذه الكلمة: يا رب. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فواجب علينا الآن أن نصطلح مع الله جل وعلا، أن نفتح صفحة من جديد بالصلح معه جل في علاه، أن نقاطع منتجات هؤلاء الأعداء. واجب علينا أيضا أن نأخذ بكل أسباب النصر والتمكين، كالدعاء، كالعودة إلى الله جل وعلا بكل الأسباب، لقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. ومعنى إن تنصروا الله أي إن تنصروا دين الله، وليس معنى إن تنصروا الله أي أن الله في حاجة منا إلى أن ننصره. كلا والله، فهو الغني الحميد، غني عن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، ولكن الواجب علينا أن ننصر دين الله، يعني أن نأخذ بأسباب النصر وأن نأخذ بأسباب التمكين حتى يمكن لهذه الأمة. واستبشروا إخواني بقول الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. واستبشروا بقوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل لنا بالنصر والتمكين. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم ارفع عن إخواننا في غزة البلاء، اللهم ارفع عن إخواننا في غزة البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم داوي جرحاهم، اللهم داوي جرحاهم وارحم موتاهم، اللهم اقبل موتاهم عندك من الشهداء، اللهم اقبلهم عندك من الشهداء، اللهم أعنا على نصرتهم، اللهم أعنا على نصرتهم، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عن أمة نبيك محمد، اللهم ارفع مقتك وغضبك عن أمة نبيك محمد، اللهم عجل لنا بالنصر والتمكين، اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد الإسلام، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين، اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أرنا في الأمريكان الخونة منهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، أرنا في الإسرائيليين عجائب قدرتك يا رب العالمين، أرنا في الأمريكان الخونة يوما كيوم عاد وثمود، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم لا تجمعهم على كلمة واحدة، اللهم لا تجمعهم على كلمة واحدة، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، واجعلنا أهلا لنصرة هذا الدين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته. وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583 أو 010-900-1584. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.